Ok. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء، إلى آخر الآية. هذه الآية ذكرها الله جل وعلا بعدما ذكر النفقة والإخلاص، وبعدما ذكر صفات الذين ينفقون رياء والذين ينفقون ويمنون ويؤذون، ضرب الله جل وعلا هنا مثلا، ضرب مثلا لصاحب النفقة الذي أنفق، ولما كان ثم كان يرجو ثمار نفقته ويرجو أجرها ويرجو خيرها ويرجو خيرها، ذهبت منهم فلم يستطع أن يحصل على شيء منها. وذهبت بأي شيء؟ إما أن تكون ذهبت بسبب الرياء، أو ذهبت بسبب المن والأذى، إلى آخره. فقال جل وعلا: أيود أحدكم أن تكون له جنة، أيود أحدكم. والمودة أعلى درجات المحبة، أعلى درجات المحبة المودة، وليس هناك أعلى منها إلا الخلة. فالمحبة المودة أعلى درجات المحبة. فيقول الله جل وعلا لهؤلاء المنفقين: أيحب أحدكم أن تكون له جنة، يعني أيود، يعني يحب حبا شديدا أن تكون له جنة، يعني أن تكون له، أن يكون له بستان، مزرعة. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب، أيحب أحدكم أن يكون له بستان، وهذا البستان ممتلئ من خيار ما ينبت في الأرض، وهو النخيل والأعناب. لأن النخيل يخرج غذاء وحلوى، التمر، والعنب مثله غذاء وحلوى وفاكهة، فهو بستان فيه نخيل وفيه عنب، من نخيل وعنب، تجري من تحتها الأنهار، يعني هذه الجنة، هذه البساتين تجري من تحت الأنهار، يعني المياه تجري من تحتها. وهذه المياه التي تجري هي عذبة حلوة، لأن الله سماها أنهار، فتجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات، على ما في هذا البستان من الجمال والنخيل العنب والخيرات، أيضا له فيها من كل الثمرات، أي نوع يريده من الثمرات فهو موجود فيها. طيب، ما الذي حصل الآن؟ هذا البستان كل شيء يريده موجود، إن أراد تفكه، وإن أراد أكل، وإن أراد ثمار، وإن أراد منظر، وإن أراد جمال، وإن أراد سعة، موجود في هذه الجنة، موجود في هذا البستان. هذا الآن مثل النفقة، شخص أنفق نفقة يرجو الآن فيها النفقة مثل هذه الأمور. طيب، ما الذي حصل لهذا البستان؟ قال: له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء، أصبح صاحبها شيخ كبير لا يستطيع أن يقوم ويأتي بالنفقة لنفسه ولا لأولاده، إنما كان معتمدا على هذا البستان وما يخرج منه. وأيضا مع كون شيخ كبير وله ذرية ضعفاء، له ذرية صغار أهل ضعف، أصحاب ضعف، لا يستطيعون أن يأتوا لأنفسهم بنفقة ولا برزق، ولا يستطيعون أن يقوموا أيضا على هذا البستان. فما الذي حصل للبستان؟ وأصابه الكبر وهو ذرية ضعفاء، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، فأصابها إعصار، ريح شديدة أصابت هذه الجنة التي فيها من جميع الثمار، والأنهار تجري من تحتها. وهذه الريح التي أصابت الجنة هي ريح حارة من نار، فأحرقتها عن بكرة أبيها، أحرقت الأغصان والعروق والثمار والجذوع وكل ما فيها. فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، احترقت صار يعني أبو حسين، فاحترقت لم يبقى بحشد. قال الله جل وعلا: إذن لما احترقت ما الذي حدث؟ تساقطت الأوراق، الثمار، قلع ما في البستان، لم يبقى به شيء، تحول كأنه رماد. كيف تجدون الحسرة العظيمة في قلب هذا الشيخ الذي ذهب بستانه وما فيه، وله ذرية صغار نفقتهم وطعامهم وأكلهم وشرابهم على هذا البستان فانتهى، وهو لا يستطيع أن يذهب يأتي لهم بنفقة من أي مكان، وهم لا يستطيعون أن ينفعوا أنفسهم. ما ظنكم بالحسرة التي سيعيشها هذا الشيخ الكبير؟ هذا مثال لصاحب الصدقة الذي كان يرجوها ثم ذهبت هباء منثورا، كيف تجدون الحسرة في قلبه؟ فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات، كذلك يبين، يظهر ويوضح الآيات، العلامات الدالة على عبادته وعلى الإخلاص لوجهه وعلى أعمال البر. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. لعلكم، تعليم رجاء أن تتفكروا، يعني تديروا الفكر، تديروا العقل وتتفكروا بهذا الرجل الذي ذهب ماله كله حسرة ولم يملك شيئا، المرائي وغير المخلص والمنان والمؤذي، تذهب أعماله غدا وصدقاته فيتحسر كما تحسر هذا الشيخ صاحب هذا البستان. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، لما ذكر الله جل وعلا النفقة وحالة المنفق بقلبه وإيمانه وحالته بعد النفقة، وذكر حالته قبل النفقة وبعدها ما الذي يعمل، ذكر الله الآن المنفق، المال الذي تنفقه، ما هو هذا المال؟ فليس كل مال ينفق يقبل. فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، لدار المؤمنين، وقد سبق مثل هذا الأسلوب: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أنفقوا، ابذلوا، أعطوا من طيبات ما كسبتم، والمراد بالطيب هنا الحلال، من طيبات ما كسبتم. وقوله من طيبات يفهم منه أن غير الطيب لا يقبل، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فلو أتى الإنسان بأموال ملء الدنيا لكنها محرمة ما قبلت منه، لو أنفقها كلها إذن لا يقبل إلا الطيب. أنفقوا من طيبات ما كسبت، ما يعني أنفقوا من طيبات الكسب الذي حصلتموه بطريق الحلال، لأن قال طيبات، فما كسبتم بطريق الحلال أنفقوا منه. ما هو هذا الكسب؟ في التجارة، في الإجارة، في أي شيء، كل شيء حصلتموه بكسبكم وهو طيب حلال أنفقوا منه، أبذلوا منه لله جل وعلا. ومما أخرجنا لكم من الأرض أيضا، وأنفقوا من طيبات ما أخرجنا لكم من الأرض. فأنفق من كسبك الذي تتعب فيه، وأنفق مما أخرجه الله لك من الأرض. والمراد بالنفقة هنا الزكاة وصدقة التطوع. فأنفقوا ما كسبتم مما وجب فيه وهو الزكاة، ومما وجب فيما يخرج من الأرض وهو الزكاة، وأنفقوا أيضا تطوعا لله جل وعلا. وطيب، إذا كان زكاة ومحرم، هل المحرم تجب فيها الزكاة؟ نقول ما تنفعه المحرم، لا زكاته ولا هو، لا خير فيه ولا يقبل منه. ومما أخرج لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ولا تيمموا الخبيث منه، لا تيمموا، لا تقصدوا، التيمم القصد، يعني لا تقصدوا الخبيث والخبيث الرديء، يعني لا تذهبوا وتقصدوا الخبيث وتأخذونه وتنفقون منه، لا، أنفق من طيبات ما كسبت، لا تنفق من الرديء. بعض الناس في زكاة الفطر مثلا إذا أراد أن يطعم ما يشتري من الرز الذي يحبه الناس ويأكل، لا، يشتري من الرز الرخيص. ليه؟ لماذا؟ قال رضي الله صدقة جائز. الله يقول لا تيمم الخبيث منه. أراد أن تصدق الآن، قال فلان ما عندك ملابس ما تبيها ولا فرش في مكان البلدية هنا يأخذون الملابس المستعملة، طيب لماذا ما تنفق من الجديد؟ هل مستعمل؟ إن لم تنفقه ألقيته في الزبالة، لكن أنفق من شيء نفسك تتعلق به وتتركه لله وتبذله، هذه النفقة. نعم الإنسان إذا عنده شيء لا يريده بدل ما يلقيه تقول نعم يضعه، لكن ليس هذه النفقة المرغوب فيها. النفقة المرغوب فيها أن تبذل مما تحب لنفسك، الشيء الذي أنت تحب أن يدفعه الناس لك يدفعه أنت لغيرك. ولهذا يقول الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منهم تنفقون، لا تقصدوا الخبيث تأخذونه وتنفقونه ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يعني هذا الخبيث لو أحد تصدق به عليكم ما تأخذونه ما تقبلونه، وإن قبلتموه فأنتم مغمضون عيونكم. لماذا؟ لا تحبون أن تروه. الإنسان إذا أخذ شيء ردي أو فعل حاجة يعني لا يحبها أو رديئة تجده يأخذها وهو مغمض عينيه. لماذا؟ كأنه لا يراها، غير معجب فيها. فكيف تنفق شيء أنت أصلا لا تحبه؟ لو أنفق لك ما أخذته، ولو أخذته لا أخذته على حالة إغماض، إغماض كراهية أن تراه، فكيف تحبه لغيرك؟ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، ما تأخذون إلا وأنتم قد أغمضتم عيونكم لرداءته، فكيف تعطيه غيرك؟ ولهذا يقول الله عز وجل لن تنالوا البر، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحب. إذن البر درجة عالية ما لها كل إنسان. تصوروا لما نزلت هذه الآية ذهب أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن عندي مزرعة هي أحب مالي، أحب مالي، بيرة اجعلها في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى أن تراها في الأقربين، فقسمها بين أقاربه وبني عمه، لأن الصدقة في الأقربين أعظم أجر من الصدقة في الأباحي. فمن الناس الآن من يسر على الإنفاق على الناس البعيد، والله أنا متحمس يا أخي، أنا أريد أن أنفق لسوريا، أريد أن أنفق لفلسطين، يقول نعم بارك الله فيك، لكن عنده أخ أو قريب أو ابن عم فقير ما يملك شيء، طيب لماذا لا تعطيه؟ لماذا يتجاوزه بصرك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصدقة على القريب صدقة وصيلة. وبعض الناس يقول أنا ما عندي شيء أنفق، ماذا تصدق؟ ما يتصدق إلا التجار، أنا ما عندي شيء. نقول الذي لا يتصدق بالريال ما يتصدق بالمليون، الذي عنده 10 ريالات يستطيع أن يتصدق بريال واحد منها ولا يعتذر، لا يقول ما أستطيع. لا تستطيع، تملك ريال أنفق ربعه، تملك 10 أنفق منها ريال، قدم. فالذي لا يعطي القليل لا يعطي الكثير غدا. ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. اعلموا علم اليقين الذي لا يعتري شك أن الله غني عنكم، لا يأمركم بالنفقة لحاجته لكم أبدا، بل هو غني، إنما يأمركم بالنفقة لمصلحتكم أنتم، لمصلحتك أنت من حيث الأجور العظيمة في الجنة، ولمصلحة نفع إخوانك المسلمين. فلا يأمر بالنفقة لحاجته لعباده أو فقره إليهم. ولهذا قال واعلموا أن الله غني، وفيها إشارة أيضا أن الغني سيخلف عليك إذا أنفقت. أنت تنفق ابتغاء ما عند الغني، فماذا تصور سيعطيك من الملك الذي لو أنفق على أهل السماوات والأرض والأحياء والأموات والأولين والآخرين ما نقص من ملكه شيء، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. واعلموا أن الله غني حميد. حميد يأتي اسم فاعل واسم مفعول، يأتي حميد بمعنى حامد ويأتي حميد بمعنى محمود، وكلا المعنيين صحيح. فالله جل وعلا حامد ومحمود، حامد يحمد عباده، يحمدهم، يحمد الصالحين، يحمد الأنبياء، يعني يثني عليهم. فالله عز وجل أثنى على الأنبياء، أثنى على المرسلين، أثنى على الدعاء والمصلحين، هذا حمد. ومحمود يحمده عباده، يحمدونه جل وعلا. الله جل وعلا يحمد على صفاته المتعدية وصفاته اللازمة يحمد عليها. فتقول اللهم لك الحمد أنك غني، اللهم لك الحمد أنك غني، اللهم لك الحمد أنك خالق، اللهم لك الحمد أنك قادر، اللهم لك الحمد أنك حي. يحمد على صفاته ويحمد على أفعاله. إذا أعطاك شيء قلت اللهم لك الحمد على هذا الرزق، اللهم لك الحمد على الهداية، على الصحة، على العافية، إلى آخره. فهو جل وعلا يحمد، يحمد على أفعاله ويحمد على صفاته. وفي هذه الآية إثبات اسمين من أسماء الله جل وعلا، الغني والحميد، وإثبات صفتين من صفاته، الغنى والحمد. فهو يحمد عباده، فهو يحمد عباده جل وعلا. ثم قال الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الشيطان اسم من أسماء إبليس، وأل هنا للجنس يعني الشياطين، جنس الشيطان. وسمي شيطان من الشطن، وهو الاشتياط في الغضب والجهل والحمق والتخبط. ولهذا إذا رأينا إنسان غضبان يتخبط عند حماقة وجاهل يؤذي الناس قالوا هذا الشيطان. يا أخي ليش أنت صاير شيطان؟ هذه من الشيطنة. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. يعدكم الفقر يعني يهددكم ويخبركم بأنكم ستفتقرون إذا أنفقتم، لكن الله عز وجل قال يعدكم وعد كاذب ما يملك شيء، لكن يعد بالوسوسة. إذا أنفقت قال يا أخي أنت ستموت ما يبقى لك شيء، وش عندك تنفق؟ أتى أبو بكر رضي الله عنه بجميع ماله لم يبقي شيء، وأتى عمر قال لأسبقن أبو بكر الليل اليوم، أتى عمر بنصف ماله. فقال ماذا أبقيت يا عمر؟ قال يا رسول الله أبقيت نصف مالي. قال ماذا أبقيت يا أبو بكر؟ انظروا الإخلاص، انظروا العلم. ما قال ما أبقيت شيء، ما قال أنفقت مالي كله، لا، ما قال أبو بكر كذا، ما قال أنفقت مالي كله، لا، ذكر الإبقاء، ذكر البقاء ولم يذكر النفقة. قال أبقيت الله ورسوله، وهذا تلميح بأنه أنفق ماله كله، لكن ما يستطيع تأدبا مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول يا رسول الله أنفقت مالي كله، لا، قال أبقيت الله ورسوله. ماذا قال عمر؟ قال لا أسبقك اليوم أبدا. من يستطيع الآن يا إخوان يركب سيارة قيمتها 200,000 وينفقها في سبيل الله؟ ما يستطيع. لماذا؟ لأن الشيطان يعده الفقر، يقول إن أنفقتها بقيت بالفقر. ولهذا لما أصبحنا نمسك عن النفقة ابتلينا بالفقر والديون. تسأل شخص الآن تقول يا أخي كم تستلم مرتب؟ قال الله مرتبات عالية. كم لك موظف؟ قال لي يمكن 15 سنة. ها عليك ديون الآن؟ قال ميت في الديون. طيب كم تذكر أنفقت؟ كم تذكر فعلت لك أي مشروع خيري لو أنه قليل؟ كم تذكر ذهبت إلى ابن عم لك أو جارك من إخوانك أو أقاربك فقير ما عنده شيء ونفعته بشيء؟ قال والله ما أذكر. إذا وجدنا أحد على المساجد عند الأبواب يسأل أعطنا 10 ولا 5 غير ما أذكر شيء. طيب لماذا ما استلمت من الديون؟ لأننا لا ننفق، لأننا لا ننفق. لو ننفق اغتنينا. الغنى يتبع النفقة. يقول عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة من مال. وهنا أنبه أن من الناس من يقول ما نقصت صدقة من مال بل تزيده بل تزيده. هذا اللفظ ليس بصحيح. نعم الصدقة تزيده، لكن هذا اللفظ ليس بصحيح. لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم سندا، ولا يصح في اللغة العربية. سندا ما هو بصحيح، وباللغة العربية لو كان لفظ صحيح قال بل تزيده بل تزيده، ما قال بل تزيده. الفعل لا يجزم بدون جازم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الفحشاء هنا بالآية أمرت بها البخل، لأن الآية في سياقها بعد النفقات، والفحشاء تأتي في القرآن يدل عليها السياق، يدل عليها السياق. قال الله عز وجل عن قوم لوط تأتون الفاحشة، المراد بها هنا اللواط، وقال في الزنا سمى الفاحشة في آية الزنا المراد بها الزنا. فالفاحشة في كل سياق بحسبها، والأصل في الفاحشة كل ما فحش، كل ما فحش من القول والأعمال يسمى فاحشة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يبغض، لا يحب الفحشة والتفحش. المراد بالفاحشة هنا الفقر، البخل، يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يعني يأمركم بالبخل، لا تنفق. وفي هذا إشارة في هذه الآية أن البخيل يرتكب فاحشة، البخيل صاحب فاحشة وهو لا يشعر، لأن الله سماه هنا فاحشة. فالأمر بالبخل أمر بالفحشاء. لكن ما هو الكرم؟ يعني عند الناس أو عند بعض الناس أن الكرم الذي يذبح للضيف ويعشيه ويغديه، هذا الكريم. لا يا أخي، هذا قد يكون مبذر. نعم كرم الضيف من الكرم بالأشكال، وينزل كل إنسان منزلته، لكن الكرم بذل الندى، هذا الكرم بذل الندى. ولهذا الكرم يدل على الشيء الواسع، فهو كريم في جاهه، كريم في ماله، كريم في أخلاقه، كريم في إحانته الآخرين، كريم في إكرامه، كريم في جواره، كريم في جميع طبائعه، هذا هو الكرم. وليس الكرم أنه إذا أتاك شخص ذبحت ذبيحة قلت يا أخي والله ما والله ما بهذا حقك، لا هذا مو كرم، وتحرم ما بحقك. لكن التحايا لا بأس، طيب حياك الله، المفروض أن مقدمين لك أكثر، لا بأس بهذا، لكن لا نعتقد أن هذا هو الكرم. ولهذا انتشر عند العامة عبارة يقولون اللي يكرم ضيفه ما هو بخيل، هذه عبارة عندهم، اللي يكرم ضيفه ما هو بخيل. طيب واللي غيره، اللي يمنع الزكاة يمنع الصدقة ما هو بخيل، الذي لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر عنده بخيل، يقول عليه الصلاة والسلام البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. فالشيطان يأمر بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. من يختار وعد الشيطان على وعد الله جل وعلا؟ الله يعدكم مغفرة منه وفضلا، يعني أنفقوا ويعدكم الله جل وعلا المغفرة، يعني الستر، يستر ذنوبكم، يستر عيوبكم، يستر خلاتكم، يستر ما يحصل في بيوتكم، يستر ما يحصل عندكم من أسرار وأشياء يسترها الله. وفي الحديث صنائع المعروف تقي مصارع السوء، فإذا أردت أن يغفر الله لك، يستر ذنوبك، يستر عيوبك، فعليك بالصدقة. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، زيادة، زيادة في مالك، زيادة في خيرك، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. طيب الله عز وجل هنا يعد المنفق الزيادة بالفضل، صح ولا لا؟ طيب قد يقول قائل أنا عندي الآن 1000 ريال أنفقت منها 500، ما زادت، كم صارت؟ صارت 500، فأين الزيادة؟ أين الزيادة هنا؟ يقول العلماء أولا الزيادة المعنوية، هذه واحدة، والمراد بالزيادة المعنوية البركة، فيجعل الله فيها بركة، فبدل ما هي 500 ريال قد تكون كأنها 50,000، لأن أحيانا الله عز وجل يبارك بمال الشخص ينتفع منه. بعض الناس راتبه 2,000-3,000 ريال يقوم على بيته ويتصدق منه وينفق وبخير وعافية، لماذا؟ جعل الله فيه بركة. ومن الناس من يستلم الأموال ومرتبات الطائلة وتذهب ما ينتفع منها ويبذلها في حرام، هذا انتزاع البركة. إذن المراد بالزيادة الزيادة المعنوية. أيضا يقول العلماء زيادة حسية، كيف؟ طيب أنا عندي الآن مثلا 1,000,000، عندي 1,000,000 أنفقت منه 200,000، كم بقي؟ 800,000، نقص ولا ما نقص؟ نقص. طيب أين الزيادة الحسية؟ يقولون فيه زيادة حسية. ما هي؟ يقولون إن الصدقة تدفع الآفات النازلة على المال، فقد يكون المال نازل عليه آفة ستهلكه، بدل ما هو 1,000,000 ينتهي مرة واحدة، لكن بسبب النفقة توقفت الآفة عنه، فبقيت 800 على ما هي عليه. إذن زاد ولا نقص؟ زاد. ولو لم ينفق لنزلت عليه آفة وذهبت به، إما أن يحترق، وإما أن يأتي سراق يسرقونه، وإما أن تبتلى أنت بكثرة المشتروات حتى يذهب هذا. فالصدقة تنمي المال بحفظه في ذاته وبحفظه من الآفات النازلة عليه وبوضع البركة فيه، فتجد المال ينمو وأنت لا تشعر. إذن الله عز وجل يعدكم مغفرة منه وفضلا، زيادة خير في المال وفي الخيرات، والله واسع عليم، والله ذو سعة، ذو سعة في أسمائه وصفاته وأفعاله، فالخير عنده أينما اتجهت، فكل ما أنفقت أدخل في هذا الفضل الواسع وأخذ منه، واسع عليم. خاتم الآية بالعلم، انتبه، لأنه يعلم ما في صدرك، يعلم ما في نفسك، فقد تنفق نفقة ثم يأتيك الشيطان يذكر لك الفقر، ستفتقر، أنت عليك ديون، تخسر تجارتك، تبقى ما يحصل لك شيء، وقع في نفسك شيء من هذه الأمور الله يعلمها، فاحذر. إذا أنفقت نفقة اجعلها تثبيت لك عند الله جل وعلا، وأغلق عليك أبواب الشيطان، لا يأتيك الشيطان في وعوده، فإن الله يعلم، وأخلص بها لتفوز بالجزاء عند الله جل وعلا. فما دام أن الله عز وجل يعلم فهذا فيه إشارة أن نتقيه وأن نخلص له، لأنه يعلم ما في صدورنا ويعلم ما نقوم به من الأعمال والنفقات، فلتكن خالصة له جل وعلا. ثم قال بعد ذلك يؤتي الحكمة من يشاء، وهذه يعني الوقت انتهى، لا أريد أن نطيل عليكم، وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.